بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الله بذكر قريش بنعمته عليهم، نعمته عليهم. ليش؟ عندما كفروا بنبيه بعث الله عليهم نبي كفروا به، قال اذكروا الله، اذكروا يا قريش نعمة الله عليكم، اذكروا إله قريش، يعني ما حد بينكثهم ولا يستنكثهم ولا يتعرض لهم في رحلتهم في الشام ولا في اليمن. بيقولوا ذولا أهل الله وأهل الحرم، ما حد يتعرض لهم أبدا، يقولوا هذا حرم من هذا الحرم. يجيلوا المقاسر من مكة لما حضر الموت ويدوروا في اليمن ويجيلوا ويدوروا، هذا أهل الحرم ما يتعرض لهم قبائل العرب جماعة. أي واحد من غيرهم من روح قتلوه وشلوا مانعه، ويغير بعضهم على بعض ويتقطعوا بعضهم ويشلوا نساءهم وأولادهم يستعبدوهم، وقريش ما حيتعرض لهم. قال الله لقريش اذكروا يا قريش نعمة الله عليكم، إله قريش يعني جعلهم يعني مؤلفين، يعني بيألفهم الناس ما بيستنكرهم ولا بيتعرضوا لهم، إله فيهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء في الشتاء بيصيروا اليمن والصيف بيروحوا كذا الشام، إن تشتاء الشام اللي هو بلد يور يور ما بي يسافروا كذا، بلاد ثلوج بي ما بيروحوا لها في الصيف. ها إلى فين يعني ما حد بيتعرض لها في رحلة الشتاء والصيف. فقال الله خلي عبد رب هذا البيت الذي نعمة الله حين أنعم عليكم بالأمن والأمان في رحلة الشتاء والصيف، يعبد رب هذا البيت يعني يعبد الأصنام يؤمنوا بنبيه ويعبدوا الله وحده ويحصوا الدين لله، العي عبد الله أصلاً العي عبد الله إله غيره، فهد أنعم عليهم، أنعم عليهم بالأمن في رحلة الشتاء والصيف، فلعبد رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بالبيت، نعم عليهم البيت لأن البيت جعله آمن، هو ما حوله الحرم المحرم، وسبب حينهم من هذا الحرم أمن، وفي الدنيا جمع كأما جمع ما حد تعرضهم، فلعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أغناهم. يسافروا ويجوا ويعني صاروا أهل تجارة وأهل ثراء وأهل غنى وبيبددوا صلاهم من كل الثمرات على طول السنة، دعوة إبراهيم قال لهم ارزق أهلهم من الثمرات، فقال لها بتجي يعني الثمار في مكة من ذاك اليوم في حتى في الشتاء في الصيف الثمار الفواكه طرية بيبددوها الناس من كل الدنيا بسبب دعوة إبراهيم، لأن يعني الله يقول هذا البلد آمنة وارزق أهله من الثمرات. الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم الله من جوع، وقالهم في شدة وعمى بلية العرب، وآمنهم من خوف، آمنهم مع الحاجة، ما حد يتعرض لهم قريش. وبسبب ذي النعمة ما صدق على نبي الله، هم ذي وقفوا في وجه النبي وحاربوهم من أول الإسلام لما آخر حرب آخر الإسلام. العرب مثلا الثريين قالوا بالثريين وش بيسبلوا قريش، حين اسلموا قريش اسلموا بقيه جزيره في العرب، ولذا قال النبي قال الناس تبعوا لقريش صالحين وصالحين وطالحين وطالحين، اهم القبله قبله الناس عن حينهم اهل الحرم واهل الكعبه وبيعظموهم الناس بلا بيتعرضوا لهم، بلا اهل الله حيتعرضوا لهم. وحين بعث الله فيهم النبي ما حد رضي يؤمن من قبائل العرب، حين قريش ما قد آمنت يحاربوا النبي قالوا قومها عرب به، قريش عرب به عرب به ولا أحد آمن، لما قهرهم النبي ودخلوا في الإسلام أسلموا بقية العرب، يتلفوا من كل قبائل العرب يسلموا كلهم دخلوا في الإسلام بدون حرب وبدون شيء.